أنت ما بيك أنت جرحي، أنت ما بيك أنت جرحي، كم عيوب كانت بتبكي، كم عيوب كانت بتبكي، عاد صفل أيام وفرح، عاد صفل أيام وفرح. يا حبيبي يا حبيبي حبيبي حرام تعيش في دموعك وفي جراحك، يا حبيبي حرام تعيش في دموعك وفي جراحك. كل ما يلمس وجودي ما بخبي عليك بفرحك، كل ما يلمس وجودي ما بخبي عليك بفرحك. قلبي ليك بارك نواحي وعايزك انت اللي بنواحك. يا حبيبي يا حبيبي قبلك كنت تايه يا ما عندك سنين مسهل، يا ما قبلك كنت تايه يا ما عندك سنين مسهل، وكنت ضايع وانت فينا والامل لقلوبنا وحد، كنت ضايع وانت فينا والامل لقلوبنا وحد. لما شافوا عيوني نورك سمع جفر وفجري غرق، لما شافوا عيوني نورك سمع جفر وفجري غرق. خلي ما بعذبنا وانسى في السنين الجاية نسعد. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. أنت ما بيك أنت جرحي، أنت ما بيك أنت جرحي، كم عيون كانت بتبكي، كم عيون كانت بتبكي، عاد صفت أيامك رفو، عاد صفت أيامك رفو. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.